بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في آخر حديث الليلة الفائتة سقت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكنت قد أشرت إلى أن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قد كرره الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع شتى كثيرة جدا، لأن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام هو الأساس الأول من خلق السماوات والأرض. عبادة الله وتوحيده وطاعته والائتمار بأوامره والانزجار عن زواجره، وطاعة الرسل وتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا، هذه كلها من حقائق كلها داخلة في تفسير قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأشرت إلى أن آية من هذه الأمر من هذه الأوامر في سورة النساء جعله علماء الشريعة هو الحقيقة الكبرى للسياسة الشرعية. السياسة الشرعية كلمة سياسة، سياسة الأمر تدبير الأمر، سياسة الأمور تدبير الأمور. ساس الفرس يعني راضه وهذبه، خليه يمشي على طريق على الوجه الذي يريد. يعني السياسة تدعي الترويض وتعويد والتعويد الشيء النافع الصالح المستقيم. ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة مستقلة في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه حقيقة أولى، والرسول، وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم بعدها رتب: فإن تنازعتم في شيء، من طبيعة البشر التنازع، إلا من سلم الله، إلا من رحم الله، إلا أرحمهم الله لا يتنازعون ولا يختلفون، إلا من رحم. فالناس يختلفون لكن اللي أرحمهم الله ما يختلفون، يستسلمون لأنهم عندهم قواعد، عندهم أنوار ساطعة، أنوار ساطعة لا نظير لها في أنوار الكون إلا فيما جاء عن الله عز وجل. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لذلك مثلا في سورة النور حيث قال: الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض بالنور بنور الشمس ونور القمر والنور اللي أنزله في الكتاب. ولكن الآية هذه هي في الحقيقة توضيح شريعة الإسلام، يضرب مثل لشريعة الإسلام للدين الذي يبعث به الله الأنبياء والمرسلين كيف يؤثر في الناس. وكيف صاحبه يمشي على نور من ربه وعلى برهان من ربه، وكيف يمشي على صراط مستقيم، لا زيغ ولا ميل ولا يسار ولا انحراف، إنما يمشي على صراط مستقيم. فقال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة الكوة في الجدار، الطاقة اللي ما هي نافذة، الطاقة اللي في الجدار اللي ما هي نافذة للداخل، يعني هي تكون من الداخل غير خارجها برا، أو من برا غير خارجها، لكن في العادة تصير الطاقة من الداخل، من داخل الغرفة، وتكون ما لها نفوذ إلى إلى إلى إلى الخارج، يعني علشان تحصر الغرفة تماما ويستفيدوا منه. فيقول كمشكاة يعني كوة في الجدار فيها مصباح، فيها سراج. طبعا إذا كان عندك غرفة مثلا قول 4 متر 5 متر 10 متر وحطيت فيها مصباح في الكوة، إيش فايدة الكوة إذا وضعت فيها المصباح؟ لأنها تحصر النور فلا يتشتت، وإذا حصر النور صار أكثر وأضواء وأشد إضاءة وأشد إيضاح. مش كاتب فيها مصباح، لو كان مصباح عادي مش الحال، لكنه مصباح فيها مصباح، المصباح في زجاجة. احنا زمان كنا نجيب الفتيله، يسمونها الفتيله صغيره كده او لمبه صغيره، ويحطونها بخرقه تغمس في الزيت اللي بقلب ده وتشبها من فوق، فتطلع ودخخينها تصبع على قلبك اذا قفلت كانك تدفى الغبار وسواد. لكن اذا وضعت عليها، لما جاتنا زجاجات، الزجاجه اللي توضع فوق اللمبه أضاء يعني اشتعل أو ازداد نورها ضياء ولا في دخان ولا غيره. يقول كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة يعني في ضوء زيادة. الزجاجة ما هي زجاجة عادية، لأن الناس يشترون زجاج حق اللمبات هذه، بعض يكون يقولوا تقليد وبعضه أصلي، وبعض تجار وبعض أصلي. فالزجاجة الأصلية ما في شك أنها تكون أحسن وأضواء وأوضح من الزجاجة التقليد. هذا يقول المصباح في زجاجة، اسمع يوصف الزجاجة، الرب يوصف الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها نجم ساطع في السماوات يضيء للناس، كأنها كوكب دري. يوقد هذا المصباح اللي داخل الزجاجة، وزجاجة لكنها كوكب، يوقد من زيت، أطلعها يقول يوقد من شجرة، يعني من زيت شجرة مباركة، ما هي شجرة عادية، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة مباركة. شو كل الأوصاف هذه في الزيت، كل هذا في زيت الشجر، زيت زيتون، في شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية. مش معنى لا شرقية ولا غربية؟ طبعا احنا في زمننا هذا الناس يقولوا عليهم الشرقيين وناس الغربيين، وعسى الله يكفينا شر الشرقيين والغربيين جميعا، لكن يقول شرقية ولا لا شرقية ولا غربية. اصل الشجر اذا ازغرست في محل وصار في المحل هذا، اذا طلعت الشمس من الشرق نورها يقع عليه، وقد يستمر النور إلى الظهر، قد تستمر الشمس عليه إلى الظهر، فإذا زالت الشمس ومالت عن كبد السماء إلى الغرب قد تتحول عنه، لأن يكون عنه جدار من غرب أو شجر كبير من غرب أو جبل من غرب أو شيء يستره عن الشمس. لكن فإذا كان الشمس طول النهار من يوم تطلع إلى يوم تغيب وهي مسلطة عليه، هذه الشجرة تسمى لا شرقية ولا غربية، وإن شئت تقول شرقية غربية، يعني يمكن تصفها بأنها شرقية غربية، لأنها تتمتع بضوء الشمس من طول من الشرق وتتمتع بضوء الشمس من الغرب. فإن شئت تقول شرقية غربية، وإن قلت لا شرقية ولا غربية، يعني إذا قلت لا شرقية ولا غربية يعني ليست متحمتة خاصة بالشرق ولا خاصة بالغرب، فهي تتمتع منه في الغرب والشرق، فليست مختصة بالغرب حتى تسمى غربية، وليست مختصة بالشرق حتى تسمى شرقية، فهي شرقية غربية، أو تقول لا شرقية ولا غربية. وقد عرف الناس المجربون أن أكثر الشجر ولا سيما شجرة الزيتون كلما تعرضت لضوء الشمس في النهار كلما جاد زيتها، وكلما صار زيتها أفضل أفضل وأجود وأحسن وأنفع وأكثر إشراقا وأكثر إضاءة وأنفع للجسم إذا شربه. كلما ازداد الشمس يعني تعرض الشجرة للشمس كلما ازداد نفعها. طبعا الزيتون كله مبارك. شجر الزيتون ربنا وصف هنا قال من شجرة مباركة. هي مباركة لأن كل شيء فيها نافع. ما هي مثل باقي الشجر. خشبها نافع نفع عظيم. ورقها نافع. الورق حقها لو جبته وأحركته وصر رماد وجبت الحرير الإبريسم أو غيره به بقع أو به شيء وغسلت به زالت البقع من سبب ورق الزيتون المحروق. يعني ورقها حتى لو تحرقه تستفيد. فهي يستفاد منها في كل صفاته. لو كان الزيتون تو ما نضج يمكن يستفاد منه. لو كان الزيتون ناضج يستفاد منه. الزيتون من ألوان كله يستفاد منه. فربنا صب أنها شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يقول ربنا نور على نور. يهدي الله لنوره ما يشاء. طبعا يا أيها المستمسكون بالإسلام اعلموا أن هذا طريقكم. أنكم تمشون على في نور على نور. تمشون في نور فوقه نور وعليه نور. فأنتم لا ريب ولا شبه. ما يوجد في الإسلام شبه. الشبه قد تأتي من واحد في قلبه مرض ويستفتي إنسان ما عنده بصيرة. يستفتي إنسان من ينتسب للعلم ما عنده بصيرة. ما يعرف يجاوب. ما يعرف يوضح الدليل. ما يعرف يزيل الشبهة. ما يعرف يزيل الإلصاق اللي يلصقون أعداء الله بدين الإسلام. فهو نور على نور. شو بعدها؟ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وأن صادر هذا النور قال في بيوت يعني المساجد. لأن المساجد غالبا هي اللي استعمل فيها القرآن. المساجد غالبا هي دار القرآن. وإذلك يقول النبي بعد ثم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفهم الله وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. لا شوف المثل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. الرجال لا تلين تجارة. كلمة لا تلين تجارة معناها أنهم فقراء. لا ما هو لازم لا تلين تجارة أن يكونوا فقراء. لأنك إذا كان عندك مال مثل مال قارون. ولكن إذا قال المؤذن الله أكبر نسيت كل شيء إلا المسجد والصلاة. هذا خير كبير لك. إن الله وسع عليك في دنياك وهداك صراطه المستقيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع نسائه يحادثهم ويحادثونه ويحادثنه ويضاحكهم ويضاحكنه صلوات الله وسلامه عليه ويتكلم في شؤون الدنيا مع أصحابه ومع نسائه. فإذا حضرت تقول عائشة فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحادثنا ونحادثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه على إخوانه النبيين وأتباعه إلى يوم الدين. في بيوت أذن الله أن ترفع لا تلين تجارة. طبعا العرب قد يأتون بمثل هذا الكلام يعني يستعمل. بعض الناس يقول يعني ما عندهم تجارة ما عندهم تجارة تلهي. وبعض الناس يقول لا عندهم تجارة لكن لا تلهي. أيوة أحسن. اللي عنده تجارة لا تلهيه ولا ما عنده تجارة لا تلهيه. ما عنده تجارة تلهيه. طبعا اللي عنده خير عشان يقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. اليد اللي تعطي خير من اليد اللي تأخذ. اليد اللي تعطي خير من اليد اللي تأخذ. والإسلام جاء علم الناس العزة والكرامة والشهامة والمروءة وارتفاع الرأس. ما جاء عشان الناس يصيروا أذلة بعضهم لبعض. لا يجوا أعزة كرام. امرؤ القيس الشاعر المشهور ذا شاعر الجاهلية يقول على لاحب يعني على طريق. أصله كان دائما أبدا عليه ما يستحق من غضب الله وسخطه. كان دائما وأبدا سفر راعي أسفار. يمكن يعرف بقاع جزيرة العرب بقعة بقعة من شرقها الغربها وشمالها الجنوبها. فكان يعرف الديار دار دار والمساء. يقول على ناقة مرة ولما رأت أن المنية وردها من طول السفر، الناقة بتموت من من من من من من العطش والموت قريب منها، يقول على الناقة ولما رأت أن المنية وردها وأن الحفا وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، يعني بدل الحفا يأثر عليها وتدمي الخف يسيل منه دم، يسيل منه دم يطفى على الحصى، ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج. نعرف الجبل ده اللي هو ضارج ده يسمون الناس الآن ضاري في القصيم، في القصيم عند قرية اسمها الشقة لا يزال موجود، يقول والعين موجودة للآن تقطر مثل ما وصفها امرؤ القيس، يعني له حوالي أكثر من 2000 سنة الآن. ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين الذي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي، لا يزال عرمضها إلى يوم يروح ويرجع، يقول عرف يعني يعرف النقاط اللي فيها الماء والنقاط اللي فيها. فيقول على لاحب يعني يمشي على طريق لا يهتدى بمناره، كلمة لا يهتدى بمناره يعني عليه منار لا يهتدي، لا هو يقول لا منار ولا اهتدى، لا عليه منار ما عليه علامات، علامات تعرفه تعرف وين رايح وين جاي، ولا لا عليه منار ولا عليه اهتداء، لا يهتدى بمناره. يقول إذا سافه العود يعني شمه الجمل المسن العود الكبير في السن، إذا المجرب اللي يروح يجي للأسوار، إذا سافه العود النباطي جرجرة يعني أرغى وأزبد، يرغى ويزبد لأنه عارف أنه رايح على طريق ما هو مريح، طريق صعب جدا، حتى الجمل سريع لصعوبة وعورة هذا الطريق. وربنا يقول في القرآن، في القرآن ما لهم من حميم ولا شفيع، يوم القيامة على الكفار ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع، هو هناك شفيع يطاع ولا ما يطاع لهم؟ هم الكفار لا لهم شفيع يطاع ولا ما شفيع يطاع، ما لهم شفيع ولا حميم يطاع ولا ما يطاع. فهو لما يقول ما لهم من حميم ولا شفيع، أصل لا قد يتوهم واحد أن فيه شفيع لكنه ما يطاع، لا يجرؤ أحد يوم القيامة أن يفكر في أن يشفع لكافر لمن مات على غير لا إله إلا الله، لا يشفع أحد أبدا كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن اللي مت على الإيمان هو اللي يتنفع فيه الشفاعة، يشفع فيه حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيه الأنبياء، ويشفع فيه الصالحون، ويشفع فيه عياله إن كانوا عيال صالحين، ويشفع فيه أباؤه إن كانوا أباء صالحين، كقوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتاهم شفاعة وما ألتاهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فعلى الإنسان أن يستمسك بهذا الدين، هذه القواعد الثلاث اللي في أول الآية هذه، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وآية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه طبعا ما هو مغفول لدي، وأولي الأمر منكم، ما وأولي الأمر منكم يعني ولي أمر المسلمين، يسمى خليفة، يسمى ملك، يسمى إمام، يسمى خليفة، يسمى ملك، يسمى إمام المسلمين، يسمى ولي أمر المسلمين. أوجب الله عز وجل طاعته إلا في معصية الله، لو أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لو قطعت قطع قطع قطع لتعصي الله لا تعصي. لما النبي أرسل سرية وراح معهم الأمير حقهم، لما صاروا في وسط الطريق قال شبوا نار، شبوا نار، قال يرى ارموا نفسكم فيها، قالوا كيف نرمي نفسنا فيه، احنا ما فررنا الى رسول الله الا من النار، احنا خايفين من النار، كيف نرمي نفسنا فيها بهوانا وبرضانا، ما احنا رمين نفسنا في النار، قال انا اميركم امركم بأن... قالوا ما احنا رمين نفسنا، خلينا نروح للنبي ونستفتي. فلما ذهبوا الى النبي شدد النكير على هذا الأمير اللي أمرهم بأن يلقوا نفسهم في النار، يعني يعلمهم الامتثال بأن يلقوا نفسهم في النار، هذه مصلحة دي. إذا ماتوا في النار وش تنتفع بهم بعدها؟ تحرم نفسك من هالجيش حتى توديه النار قدامك وتهلكوا أمامك، هذا أمير ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، طاعة الأمر إذا أمرك بمعروف، هو إذا قال لك ازني لا تزني، والله لو قال لك اشرب خمر لا تشرب، لو قطع قطع، ولو قال لك اسرق لا تسرق، ولكن هو لو جاء أخذ مالك ظلما وإعطيه إياه، مالك أنت؟ طيب لو ده غير الأمير وخد مالي؟ لا لا نعطيه، لا نعطيه إياه. يقول يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن جاء أحد يأخذ مال أعطيه؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. أرأيت الرجل يأتي ليأخذ مال أعطيه؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتل. لأن اللي موته دفع عن ماله، اللي موته دفع عن عرضه، كل ده شهيد. إذا ماته يدفع عن عرضه، إذا ماته يدفع عن ماله شهيد. بس إلا مع الإمام، لو جاء الإمام يغدو أو ولي الأمر يغدو قل له خذ، أنت تغدو مني والله عنده العوض. إذا أخذ منك ما لا ما ما ما ما يعني المال ظلمان سلمه له، ولا تنازع، لا تنازع أميرك إلا إذا أمرك بمعصية قل له: لا والله ما ننسى، ما نسمع كلامك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن أمرتني بمعروف عليك سمعت، ولو أمرك بمباح، يعني شيء مباح وقال لك لا تأتي، مباح ما هو حرام، مباح، قال لك إلا أنا بحط بزبيز عند الحرم مثلا، يعني لا تشرب منها الساعة الفلانية، أو لا تشرب منها في وقت كذا، لا تفتحوها، أو عندك الماء في بيتك، في بيتك وفي بزبيزك ما غلق عليك، لكن أعامل قال لا تفتحوا بزبيزكم ساعة من الساعة كذا للساعة كذا، ما عندك أحد، لكن عندك الله الرقيب السميع العليم لا تفتحوا. هذا منعني عن مباح. أيوة له الحق يمنعك عن مباح، وعليك أن تسمع وتطيع. وضرب لذا وضرب الله لذلك مثلا في كتابه الكريم لما أمر الله بني إسرائيل المتعنتين المتغطرسين اللي بهم كل شر وبلاء من أول الزمن إلى آخره، فيهم كل شر، لما قال لهم قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا أعرضوا إلا قليل من والله عليم إلا قليل من والله عليم بالظلم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فتمردوا وقالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. هذه صفات ولي الأمر النافع المفيد، بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، ما هم سكتين إلا برهان يشوفونه بعينه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، تابوت موسى عليه السلام، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال: ما لهم حيلة، خلاص صدقوا. فلما فصلت، اسمع أول اختبار من ولي أمرهم، أو هم مسلمين ولي أمرهم مسلم مثلهم. فلما فصل طالوت بالجنود أول إشارة قال: إن الله مبتليكم بنهر، أنتوا عطشانين، أنا عارف أنكم عطشانين من السير. وطبعا الإنسان إذا إذا إذا مشى وكان الجو غير معتدل يميل إلى الحرارة يضمأ يعطش ما فيها كلام، فعرف أنهم عطشانين، فقال لهم هم سيرين: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أنا بريء منه وهو بريء مني. اللي يشرب النار ماء حلو وهم في أمس الحاجة له عطشانين وضمانين. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، قدر ملو الكف، يملأ كفه يغرف بيده ويشرب بس غرفة يعني أصلا غرفة واحدة، إلا من اغترف غرفة بيده. فاللي به خير أطاع نبيه، إما صبر على الظمأ وإما بل ريقه بكف من الماء. فشربوا منه إلا قليلا منهم، أكثرهم شرب والقليل اللي نجا. فلما جاوزه هو طبعا قال اللي يشرب منه ما خلاص لا يمشي معي ولا يقاتل معي ولا يدخلنا. طبعا هذا اختبار في عصرنا هذا اللي يقول ان العلم تقدم، ومن قبل عصرنا يمكن من حوالي 100 سنة قرينا ايام جيوش الاتراك تسافر شرق وغرب، كانوا إذا القائد سمح للجيش عند الاتحاد عند الارتحال والسفر لو سمح للجيش ان يشرب ماء يعاقب القائد عقوبة شديدة. ما هو علشان قصة طالوت، لا، لانهم يعرفون ان الانسان اذا كان ظمآن وخصوصا في حر ويمشي وشرب قد يضر الرئتين وقد يضر الكبد وقد يضر الامعاء ويحصل ضرر كبير على جسمه بسبب شربة الماء اللي يشربها وهو في هذا في مثل هذا المسير. فهذا من ايات الله لطالوت ومن توفيق الله لطالوت، قال لهم لا تشربوا لانه يعلم ان الشرب يضره. فشربوا منه الا قليلا منهم، فلما جاوزه خلص ما جاوز النهر الا مؤمن كما جاء في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ما كان عده غزو اهل بدر كعده اصحاب طالوت، وما جاوزه الذين جاوزوا النهر معه النهر وما جاوزه الا مؤمن. فهذا لما قال لهم امامهم واميرهم لما قال لهم لا تشربوا الماء، لا اشربوا الماء، وطبعا لمصلحتهم ما بيقول له تعنت، لمصلحته ومصلحة الجماعة، لأنه قال الإمام بينصب إمام لمصلحة الجماعة، ما هو لمصلحة شخص معين ولا أشخاص معينين، لمصلحة الجميع، السياسة العامة أيدتها. فشربهم فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لهم بجالوت وجنوده إلى آخر الآية. فهنا ينبغي، بدأت في حديث حذيفة الليلة اللي فاتت وذكرته وذكرته مرة قبلها قبلها، رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا نبي الله إن كنا في جاهلية وشر فآتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ يعني الحين أنتم في خير عميم، النبي بينكم عليه الصلاة والسلام والصحابة عندكم وعندكم أوامر الله ظاهرة وأحكام الله شرع سائرة سائلة، فعليكم أنتم في خير كثير. قالوا هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قالوا هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني مبغوث بالشر خير ولكنه مبغوث بالشر، ما هو خير صافي وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني يعملون أعمال صالحة وأعمال سيئة، يتشوف منهم عمل صالح أحيانا وأعمال شريرة أحيانا، أحيانا يحظون على الصلاة وحين يتكاثرون، أحيانا تشوفهم دعاة للخير وأحيانا والله ما تدري عنهم، أحيانا وأحيانا وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم من أمتي يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير المدخون هذا، هل بعد هذا في الشر؟ قال نعم، هذاك شر خالص ذاك. قلت هل بعد هذا الخير خير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، عرب مثلنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني هؤلاء. اسمع اسمع اسمع، هذه فتن آخر الزمان، الفتن آخر الزمان آخر الزمان. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، خليك مع الجماعة، يد الله على الجماعة وانشد شد في النار، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، متفرقين لا إمام ولا جماعة. قال تعتزل الفرق كلها، ما هو تقول دول طيبين ودول رديين خلينا نضم للجماعة دي، هذول يقولوا احنا مسنة، هذول يقولوا احنا كذا، هذول احنا كذا، هذول كل واحد جاب عنوان مثل المشركين، كل حزب ما لنا يفرحوا. قال تعتزل الفرق كلها، اسمع المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله، يقول تعتزل الفرق، اسمع مع أن قال الاستغراق لكنه زادها بالتأكيد، فقال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا تنضاف لواحد من هؤلاء مهما كان إلا جماعة المسلمين وإمام المسلمين، حتى لو كان قليل الصلاة، حتى لو كان خمار وسكير وعربيد وسراق وباغي وداعر، الزموه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ البخاري ومسلم في الصحيحين. فرد مسلم برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من حديث حذيفة، من حديث حذيفة أيضا لأنه صاحب سر النبي محمد عليه السلام، صاحب سر النبي محمد عليه السلام، حذيفة يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي، اسمع احفظ هذه، يكون بعدي أئمة، يكون بعدي من إخباره بالغيب، إخباره والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك، ما ترك هذه الدنيا إلا وعلم الناس كل شيء، كل شيء يقربهم للجنة عرفهم إياه، وكل شيء يقربهم من النار عرفهم إياه وحذرهم منه، كل شيء. أنا أعلم أنه وقف على منبره بعد صلاة الفجر، منبره بعد في هذا المسجد الشريف بعد صلاة الفجر، وخطب بعد صلاة الفجر حتى جاء وقت الظهر وهو يخطب عليه الصلاة والسلام من نظم الصوم من الفجر إلى أذان الظهر. لما جاء أذان الظهر نزل وصلى بالجماعة ثم صعد المنبر وخطب حتى جاء وقت العصر. فلما جاء وقت العصر نزل وصلى العصر لكن لا شك، ثم صعد المنبر وأخذ يتكلم حتى غابت الشمس. الحديث هذا أيضا من حديث حذيفة وغيره، يقول ما ترك شيئا بينه وبين يدي الساعة إلا عرفنا إياه، ما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، ما ترك رجل يدعي إلى الشر من بعده إلى يوم القيامة إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، ما حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني إلى آخر الدنيا. طبعا يقول الصحابة كان يحدث بعد رسول الله بحوالي 20 نصعبة قعدوا إلى نهاية 100 سنة من الهجرة، بعضهم عاش إلى 100 سنة، وحدثت فتن كبيرة في هذا التاريخ. فكان الواحد منهم يقول الخطبة اللي خطبها النبي حفظ من حفظ ونسي من نسي، فإذا حدثت الحادثة تذكروا كلمة النبي على المنبر، بمجرد ما تحدث ويشوفوا الشخص اللي تكلم عليه الرسول يتذكرون خطبة النبي. أنا أذكر من ذلك أن عبد الله بن الزبير لما وقف الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق يضرب الكعبة بالمنجريق وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه، قال هاتوا لي أمه أسماء، كانت في مكة، أسماء كانت معه في مكة بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنه اللي كانت تحمل الطعام للنبي وهو في الغار مع أبي بكر، قال هاتوا لي أسماء. راحوا قالوا تعالي كلمي الأمير، قالت وشو الأمير ده حجاج؟ قالت ماني بجاي، قال يقول تعالي، قالت ماني بجاي له. راحوا له قالوا له عيّة تيجي، أبت أن تأتي، قال قلوا لها إذا ما جيتي يبي يرسل لك واحد يجرك من قرونك حتى تجي، يعني يشدك من شعورك حتى تجي، ما يستحي ولا يخجل. يقول على بنت الصديق أسماء ذات النطاقين حبيبة الله ورسوله، يقول فيها الكلام ده. فقال إذا لم تأتي أبعث من يأتي من يجرها بقرونها. لما جاء قال لها ترى إذا ما جيت بالراحة يبي يشدك من يجي لك واحد يسحبك من قرونك حتى يجي، خلي يدي يسحبني من قروني، خلي يدي وإيش يسبي سوي، خلي يجي يجرني من قروني. فجاء الحجاج وقف على رأسه قال انظري يا أسماء أرأيت كيف صنع ولدك بك، صنع ولدك بنفسه عبد الله بن زبير كيف صنع بنفسه، يعني انقتل وتعلق وانصلت. فنظرت إليه نظرة اشمئزاز وقالت يا حجاج أما هو أما أنت فقد أفسدت عليه دنياه، وأما هو فقد أفسد عليك دينك، هو فقد دنياه وانت فقدت دينك، هو راح منه الدنيا وانت راح منك الدين، لكني يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه من الحديث اللي حفظته، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، مبير يعني مهلك متلف ما يخلي شيء اللي يحصده، قتل العلماء الصالحين، قتل سعيد بن جبير وأمثاله. ولكني يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي عبيد الثقفي اللي ادعى النبوة وادعى الألوهية أحيانا. أما الكذاب فقد عرفناه يا حجاج، وانت يمكن تعرفه كمان المختار بن أبي عبيد الثقفي. وأما المبير فلا إخاله إلا إياك، أنت المبير الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الثقفي المهلك اللي تهلك الحرث والناس اللي حدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يا حجاج أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. هذا مثال. يقول الله تبارك وتعالى هنا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. هذه سبب البلاء. وربنا يقول: ولا يزالون مختلفين، اسمع، إلا من رحم ربك. وللأسف بعض الناس وينتسبون للعلم يقول: يا أخي اختلاف الأئمة رحمة، من إن اختلافهم رحمة؟ اختلافهم إن كان يوافق الحق هذا رحمة، وإن كان ما يوافق الحق ما هو برحمة. يعني إذا واحد من العلماء مثلا قال إن لمس المرأة بشهوة يحرم أصولها وفروعها، واحد قال لو زنت بمرأة واحتجزتها بك واحتجزتها وجابت بنت انت لك تتزوج البنت وهي من مائك، هذا كلام ده. ربنا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فتجد في كتب بعض هؤلاء: والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، فمن يضرب لها مثل في كتب كتب كثيرة ما هي قليلة، فلو أنك نايم بجوار زوجتك وجنبها الربيبة بالليل في ظلام وأردت زوجتك تقترب منك فجدت قرصة في الظلام فقرصت وقعت القرصة خطأ في الربيبة، حرمت عليك زوجتك وأصول البنت وفروعها إلى يوم القيامة. هذا كلام يقال ده. ربنا يقول: استعجلوا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أن مجرد قرصة خاطئة بغير قصد في الظلام تحرم الأصول والفروع، تحرم الزوجة الطيبة اللي نايمة عندك لا بها خلاف ولا بها يمين ويسار، ما تبي إلا طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة زوجها، تقول لها: روحي بس لأني لمست البنت غلط في الظلام، تحرمي أنت. ما له أصل في دين الله. قواعد الكتاب والسنة تأبى ذلك، وهذا موجود عندك عند العلماء مكتوب في كتبهم. وهذاك الثاني يقول لو أنك مثل ما قلت من شوي، لو أنك زنت نعوذ بالله زنت ببنت وجابت وحبستها في بيت وحملت من زنوتك وجابت بنت لك أن تتزوجها من مائك، هذا كلام يقال ده. إما حوالا برمز ما يقوله ده في مصايب دي ما لها حد. ولكن شوف يعني هذا يقول ذاك الأخير ذاك الزمخشري في كشافه صاحب الكشاف يقول: فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاق، يعني ذاك وش اسمه اللي من سبيل الخمر ذا وش اسمه أبيح الطلاق وهو الشراب المحرم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاق وشرب، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم غمه. الأبو مالك ما يبيل الكلاب على طول كده توكل، الإمام مالك ما بيقول توكل الكلاب، بس يعني مذهبه المشهور عنه إن الكلب سؤره ما هو بذاك النجس، ما هو بهذاك النجس. طب لما قالوا لهم للمالكية الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، قالوا هذا تعبد. وقال لما قالوا وش المحرمات قرى الآية: قل لا أجد فيما، وما أظن مالك يقول هالكلام، لا قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش أو أسقنه إلا لغير الله به. طبعا هذا اللي في القرآن المحرمات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وجاءت الآية الكريمة في وصف النبي محمد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم التي كانت عليهم. ما خلى شيء. لما جاء واحد مرة من بلاد فارس إلى مصر في عهد الحافظ ابن حجر، يعني سنة 800 وتقريبا 45 هجرية، وجاء وقال لهم: الحشيش ما هو حرم، كان طري الحشيش توه، الحشيش والأفيون هذه المخدرات توها تبدأ تواها تبدأ جات من قلعة ألموت، ألموت اللي يسمونها قلعة الحشاشي، وكانوا يربون الأطفال على الحشيش والمخدرات حتى يأمرهم بالاغتيالات، روح اغتالوا الإمير الفلاني، اغتالوا الشيخ الفلاني، اغتالوا الحاكم الفلاني يعملون. ثم قلعة ألموت معروفة، جماعة ابن الصباح معروفين في التاريخ، والأوروبيين ما كانوا يعرفون ويسمعون، لما نقلوا كلمة حشيش إلى اللغة الفرنسية نقلوا حشيش، موجودة في اللغة الفرنسية باسم حشيش، ما يعني ما غيروا ولا بدلوا إلا ما ينطقون بالشين فجابوها شيء. فلما جاء وصل هذا وصل إلى مصر، وكان الحافظ ابن حجر موجود صاحب فتح الباري وجماعته من أئمة الدنيا من أهل العلم، فقال لهم هذا يلا ناظروني في تحريم الحشيش. كان الحافظ زين الدين العراقي الإمام المشهور شيخ الحافظ ابن حجر موجود وقتها، فناظره الحافظ زين الدين العراقي في المجلس وساق حديث أم سلمة رضي الله عنها، سمعناها رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر، فالمسكر الخمر اللي تزيل العقل، والمفتر المخدر، يقول فترت عين يعني خدرت، فترت رجل يعني خدرت، فالمفتر هو المخدر، الحشيش مخدر. لكن العلماء خصوصا واحد اسمه القرافي من علماء المالكية قسم كل الأشياء اللي تؤثر، فجعل شيء يزيل العقل وشيء ينوم كالبنج، وفي القرن العاشر الهجري أو حل العاشر الهجري يعني من حوالي 400 سنة الآن تقريبا، ووصف في كتابه الفروق للقرافي، بيّن فيه المسكر والمخدر والمنوم، المسكر والمفتر والمنوم، قال في كتابه قبل ما يعرف الناس هذه الأمور، قال وأما البنج فهو منوم ولذلك يستعمل في العمليات الجراحية. ذكرت مرة لجماعة في لجنة لمكافحة المخدرات فقالوا ابن هذا الكلام موجود، قلت موجود في كتاب القرافي القريب منكم مطبوع مملوء المكاتب بهذا الكتاب، هذا علماء الإسكان. فكيف هذا لا إله إلا الله. هو يقول لما قال ذاك الزبخشري يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبع به وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنه الطلى وبيح الطلى وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهمهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدي هو اللي تيسه، ما هم لا أحمد لا الحنابلة يوت ولا جوت، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل المجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري وافهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، وإذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم يعني الميم والأيام أفلح أعلم، أصل الأفلح اللي مشقوق الشفة إحدى الشفتين والأعلم اللي مشقوق الشفة الثانية، وإذا كان الإنسان مشقوق الشفتين لا يمكن ينطق بحرف الميم أبدا، أنا الميم والأيام أفلح أعلم. النزاع ما بخير، وكل ما لما نزل القرآن على سبعة أحرف وعمر بن الخطاب شاف واحد يقرأ بقراءة ما كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه بثيابه ولببه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرسله يا عمر، قد سمعته يقرأ بحرف لم تقرأ علينا به، قال أرسله يا عمر، فأرسله، قال اقرأ، قال للرجل اقرأ، فقرأ الرجل، قال هكذا أنزل علي، ثم قرأ عمر قال هكذا أنزل علي، القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، ما هذا معروف، ويقول العلماء طبعا اختلفوا في تفسير السبعة الأحرف السبعة، والأمر واضح، ما به إشكالات والله الحمد والمنة، الأمر، لكن الاختلاف ما يصير، الفرقة شين والاختلاف شين والتنازع شين، والقلوب مثل إن القلوب إذا يقول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها يعني كسرها لا يجبروا، الزجاجة إذا كسرتها ما تتصلحها مرة ثانية وتلحمها مرة ثانية الزجاجة، كذلك إذا تنافرت القلوب بالتنازع والاختلاف حصل هذا، وشفنا يوم أحد يوم اختلفوا تنازعوا ننزل ولا ما ننزل، ونزل الجماعة صارت الهزيمة على أفضل جيش فيه حبيب الله ورسوله والصحابة الكرام الطيبين الطاهرين بسبب معصية بعضهم، لأن المعصية عم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. يترتب على النزاع على الاختلاف لا تتنازعوا مع بعضكم، لا تختلفوا مع بعضكم، ولا تتنازعوا مع أذيركم، ولا تختلفوا مع أي أحد. الموضع ما هو خصوصا في معارك في وقت الحرب ما يجوز أبدا فتح باب الاختلاف. في موطن الحرب ما يجوز فتح باب الاختلاف أبدا، بل كل واحد إن شاف شيء من صاحبه يسكت حتى تنتهي المعركة وبعدين يتفاهم معه بعيد عن أرض المعركة، وكل واحد يجيب حجته على قدر ما يطيقون. فانت ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وكلمة تذهب ولا تنزعوا فتفشلوا فسرتها أنا من أيام قريبة الفشل الضعف والجبن والخور والهلع، الخلع يصير القلب خفيف ما يستقر، والرجلين لا تثبت على الأرض، الأقدام لا تثبت على الأرض. فهذا كله بسبب التنازع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح. يقول ربنا وتذهب ريحكم، وكلمة تذهب ريحكم هذا استعمال عربي قديم حتى في الجاهلية. العرب في الجاهلية إذا شافوا الدنيا مقبلة على شخص قالوا أقبلت عليه الريح، وإذا شافوا الدنيا أدبرت عن شخص قالوا أدبرت عنه الريح. الريح مقبلة على فلان، إذا شافوا الدنيا تجيه من كل ناحية ويمكن يهرب منها وتلاحقه يقولوا الريح مقبلة عليه. وإذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا، بريح الصبا اللي تيجي من شرق، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أهلكت عاد بريح، أهلكت عاد بريح، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بريح. وطبعا الريح من جند الله، ولذلك يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يوم يوم يوم غزة الأحزاب، أمة من كل ناحية أحاطوا بالمدينة من جهة الشرق ومن جهة الغرب، قريش من جهة وغطفان وأسد من جهة ومن كل ناحية من جهة، وحتى اليهود لما دروا بالأمر هذا بدوا ينقضون عهودهم استعدادا لحرب رسول الله للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعملون. فربنا يقول بالريح أنا نصرتكم علي، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إلى آخر الآيات الكريمات. لكن بين المؤمنين إنهم ثابتون مستقرون، صحيح زلزلوا. والإنسان بشر، الإنسان بشر. أنا لو جالس ولقيت حية قريبة مني أنا أقعد مستقر وأضحك وأنبسط، ولا أفر منها مخافة أن تلدغني أو تعطني، طبيعة البشر. داود عليه السلام هو جالس في محرابه يعني في قصره، ما هو في مقدمة المسجد مثل في صور بعض الجهلة، في القصر حقه تتوروا المحراب، دخلوا على خصمان وهل أتاك أنبه خصمي استدوروا المحراب، دخلوا على داود وفزع منهم قالوا لا داود فزع. وربنا على بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن لا تخف من قريش لا تخف، وذلك كان قلبه أثبت من الجبال الراسية. تعرضوا لأصحابه تعرضا كثيرا في مكة وآذوهم أذى شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عبد الله بن عمرو قل لنا يا عبد الله، واحد يقول له عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، يا عبد الله اذكر لنا أشد موقف رأيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال أشد موقف أنا كنت جالس في مكة عند الكعبة وقريش مجالسين في مجالسهم عند الكعبة، قريش أبو جهل وجماعته كل صناديد الكفار الملاعين جالسين في الكعبة، أبو جهل وجماعته عند الكعبة ويتعاهدوا، يقولوا كيف تركتوا محمد، بعضهم لبعض كيف تركتوا محمد عيسى الحين، ليش ما يقوموا تقتلونه؟ طبعا ليلة الهجرة جابوا شباب من أقوى الشباب والله أخزاهم وأخرج نبيه من بين أيديهم لم يمسوه بسوء. ولما قلت لكم راح للغار أرسل الله حمامة باطغة الغار مع العنكبوت اللي خيم عليه ونجى الله نبيه مثل ما قال إلا تحزن إن الله معنا. وقلت لكم البارحة قصة سراقة ابن مالك ابن جعشم وقصة فرس لما ساغت قومه حتى لا يحق النبي عليه الصلاة والسلام بأذى. هذا مثال. لما قال عبد الله بن عمرو الجالسين يتعاهدون لا تعاهدون يحلفون باللات والعزة وكل الآلهة الضالة حقتهم بأنه إذا رأوا محمد بأعينهم لا بد من قتله. يقول عبد الله بن عمرو ما انتهوا من كلامهم إلا ورأيت النبي مقبلا من جهة الصفا جاي يطوف بالكعبة. يقول قلبي صار يتأيقنت أنه مقتول لا محالة. كلهم جالسين كلهم متعاهدين متعاقدين على قتله صلوات الله وسلامه. والحال هو الحال ما معه أحد ما معه أحد. أحيانا يجي معه أبو بكر فيسلطون على أبو بكر ما يسلطون على النبي يضربون أبو بكر حتى يدوخ تماما تماما تماما تماما وينسى نفسه. وأول ما يفوق يقول احملوني إلى رسول الله لعله بخير. يقول احملوني إلى رجل لعله بخير. يعني كل الأذى اللي جاه ما أحس به بعد ما فات بس يبي يطمئن على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما في ليلة من ليل الهجرة أبو بكر يلتفت قال يا أبو بكر مرة يمشي قدام ومرة يمشي وراء ومرة يمشي عن يمين ومرة يمشي عن ما لك يا أبو بكر. قال أخاف أتوهم أنهم الأعداء جايين من يمينك أقف عن يمينك ثم أتوهم أنهم جايين من يسارك أقف عن يسارك أتوهم أنهم جايين من قدامك أمشي قدامك عشان الضربة فيه أنا ما تيجي فيك يا نبي الله. إنك إن هلكت هلكوا جميعا لو أقتلك ما هلكوا جميعا ما صار بهم يعني تعرضوا لعقوبة الله العاجلة مثل ما تعرض الذين كذبوا الأنبياء وقتلوه من قبل. هذا حل. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتعاهدون عبد الله بن عمرو بن العاص قلبه طاير طاير طاير واصل إلى حنجرته إلى ترقوته من الخوف على النبي محمد. ويبي يشوف هالمنظر ده منظر قتيل يقتل في الكعبة. فقعد ينتظر يوم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومر على بإزائه ويطوف فرموه بأعين ما تكلموا بكلمة صار يرمونه بالشذر كذا شذر العين يعني نظرات قبيحة. فبان الغضب في وجهه واستمر. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال سالم بن عمرو الخزاعي عمرو بن سالم الخزاعي لما قتلوهم في مكة وكان بينه وبين الرسول معاهدة إن الرسول ينصره فجاء للنبي في المدينة وقال إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة هم بيتون بالوتير هجدة وقتلون ركعا وسجدة وأزعموا أن لا أدعو أحدا إلى أن يقول فانهض رسول الله فيهم رسول الله قد تأبد أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيف خسفا وجهه تربد. شفت القمر إذا طل عليه بعض الغباء السحاب الخفيف القمر ليه 15 و14 إذا بعض رقيق السحاب يمر عليه يصير وجه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سيم خس إذا سمح شيء يؤذيه يبان على وجهه وخديه وجبهته يبان فيها خطوط مثل بعض السحاب الرقيق اللي يمشي يمر على القمر في أكمل صورة من جمال القمر عليه الصلاة والسلام. يقول أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا. فلما مر عليهم وأرموه بالكلام تربد وجهه لكن استمر في الطواف حتى رجع مرة ثانية طوف في الشوط الثاني فتكلم فلم يلتفت إليهم وأيضا اكفهر وجهه واستمر. عبد الله ينتظر ينضوش بلسون لكن الله سبحانه ألقى الذل في قلوبهم وألقى الرعب في نفوسهم. فلما جاء في المرة الثالثة تكلموا بكلام فوقف إليهم قال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح أنا وجبت لأذبح وذبحهم في بدر ذبحهم في بدر. ولما جند أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهالجماعة كلهم لما جندلوا بعد اليوم الثالث وهم رمم أخذ السيف صلوات الله وسلامه عليه ومعه أبو بكر وينقل رسهم رس الكفار الملاعين المجندلين المرممين يقول نفلق هامان يقولها كده النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما راه الأول في في في في في في سيرته وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في غزوة بدر نفلق هامان ويسكت لأنه ما يقدر يكمل بيت الشعر مثل ما قال الرب وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فيبدأ بكلمة من البيت ويستطعم أبا بكر كأنه يقول له كمل البيت إن كنت تحفظه، فيقام أبو بكر يكمل البيت من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما نفلق هامان، أصل البيت كده، نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما، هم اللي عقوا وظلموا، فلما قال لهم النبي لقد جئتكم بالذبح طارت قلوبهم وصاروا يتمنون إني يسكت، يقول عهدناك حليما يا أبا القاسم، عهدناك رحيما يا أبا القاسم، فيستمر رسول الله ويقضي طوافه دون أن يلمسه أحد منهم بسوء. ولما مر من المرات جاءت امرأة أبي لهب بحجر كبير لتدمغ به، لما نزل التب تدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لبن، وامرأته حملت العطب جاءت قلت تهجيني وجابت حجر وإذا بها فهر جاب فيه ترميه وإذا جمل كبير كبير تعرض لها كأنه يريد أن يلتقم فولولت وهربت. وحصل هذا مرة لأبي جهل وقد تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحميه الله عز وجل ويصونه تبارك وتعالى. يقول هنا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فكلمة ذهاب الريح معناها ذهاب القوة، تذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم. والنبي يقول نصرت بالصبا يعني ريح الصبا اللي تجي من شبكي مثل ما قلت لكم، وهلكت عاد بالدبور ريح أتتهم فأهلكتهم، وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. والعربي يقول اللي هو عبيد بن الأبرص جاهلي، عبيد بن الأبرص جاهلي، يقول كما حميناك يوم النعف من شطب، كما حميناك يوم النعف، يوم النعف، النعف ده الجبل حزونة الجبل وصعوبته إذا بدأ ينحدر يسمى مكان الانحدار ده النعف باللغة العربية، النعف من شطب وشطب جبل في ديار بني أسد اللي هي القصيم الأحول القصيم الآن حول القصيم الآن اسمه شطب، فيقول كما حميناك يوم النعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدد، من ريح ومن عدد. يعني حتى العرب في الجاهلية قبل الإسلام يتباشرون ببعض الريح، ريح تأيد وريح تهزم، ريح تنصر ريح تأيد. فالله تبارك وتعالى يقول إن تنازعتم وتخالفتم ذهبت ريح فشلتم وجبنتم وذهبت قوتكم فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وطبعا هذه قاعدة، الصبر ما فيه أحسن منه لحياة الإنسان، ترى الصابرين يحسون بلذة العيش، يعني في المصائب قلوبهم مطمئنة وفي الأفراح قلوبهم مطمئنة مثل ما علمهم ربهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تحزن على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فالمسلم اللي قلبه استقر إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله وحماية الله وتأييد الله ما هي يعني في المصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال في أول القرآن أتأمرون والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.